العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. فينبغي تجديد التوحيد في النفوس والعيش معه في كل حين وآن. وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: والله ثم والله إن توحيد أجمل شيء في الدنيا، ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها. وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة عليه. حري بالمسلم أن تعظم عنايته بهذا التوحيد. ثم لا يكون حظ الإنسان من التوحيد مجلس يجلسه مع شيخ شهرا أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد. التوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيا به عناية مستمرة. انظر كيف أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة في اليوم والليلة جاءت تؤصل للعبد التوحيد، وتمتن العقيدة في قلبه وترسخها في فؤاده، مثل قراءة آية الكرسي والأذكار الماثورة في أذار الصلوات. انظر إلى التهليل الذي يشرع لك أن تقوله دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له دين ولو كره الكافر. هذا كله تمكين وتمتين وتقوية للتوحيد وتجديد له، لأن التوحيد والإيمان تأتي أمور وتضعفه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لا يزال الملايين من أمتنا يسأل غير الله ويستغيث بغير الله، ويحج إلى بعض القبور كثير من البشر. وسمعنا من أبناء الأمة من يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وسمعنا من يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. مستمعين الكرام، لا عز ولا نجاة لهذه الأمة إلا إذا حققت الإيمان بالله جل وعلا أولا وآخرا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا السياق نترككم مع مسمع لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ يوضح هذا المعنى، فيقول حفظه الله: يأتي أناس يقول: ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه دائما ترددونه، ما أهميته في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق بالصدقة إحسان، لكن بنجاتهم في الدنيا والآخرة بتأصيل العقيدة بتأصيل توحيد العبادة، هذا أعظم بر وإحسان إليهم وأعظم نفع لهم. فالذي يعلم التوحيد ويعلم هذه العقيدة سواء في المساجد أو في المحاضرات أو في الجامعات يحتسب أنه ينفع الناس بأعظم نفع، وهو في ميراث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد. ومن أجمل الأشعار التي قررت معنى التوحيد قول أبي نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وللشيخ عبد الكريم الأخضير مسمع يبين فيه معنى التوحيد وخطر الشرك، فيقول حفظه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هو يريد الجنة فيريد أقرب طريق يوصل إلى الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحد الله جل وعلا، لا تشرك معه في أي نوع من أنواع العبادة معه شيئا، تعبد الله، تحقق الهدف الشرعي من وجودك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تشرك به شيئا. لأنك يعني قد تأتي بجميع أنواع العبادة وتصرف شيئا منها لغيره فلا تنفعك حينئذ. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص. تعبد الله هو معنى المثبت إلا الله، ولا تشرك به شيئا هو معنى المنفي في كلمة التوحيد لا إله. وكلمة التوحيد هي أعظم كلمة، أعظم مشهود عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا على هذه الكلمة التي هي أعظم مشهود به، وشهد عليها أعظم الشهود وهو الله جل وعلا الخالق، وأعظم الشهود من خلقه الملائكة وأهل العلم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الشرك ومنه الأكبر والأصغر، والأكبر الذي لا يغفر الموجب للخلود في النار أمره خطير، والشرك الأصغر أيضا شأنه عظيم في الشرع. وقد قرر جمع من أهل العلم أن الشرك بنوعيه غير قابل للمغفرة لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، فلا بد أن يعذب سواء كان شركه أكبر أو أصغر.